الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وأبلغه مأموله من أهل بيته وذريته وأمته في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر الأقوال والأفعال والأحوال، تنالوا بذلك خير الدنيا والآخرة، وتجتنبوا بذلك هموم الدنيا والآخرة، وتكن لكم المنزلة عند الله تبارك وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الإخوة، ما نزال بين يدي حديث سيدنا جبريل في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان، وشيء من المغيبات من علامات الساعة. ما نزال بين يدي هذا الحديث العظيم في مقدمات لا بد منها أمام هذا الحديث، ولا بد من فهمها ووعيها وعرضها بالشكل اللائق المناسب حين يعرض الإسلام أو تعرض أي حقيقة من حقائقه، لأنها لا بد منها، وهي القوالب التي يصاغ فيها شرع الله تبارك وتعالى على ألسنة الدعاة إلى هذا الدين في كل زمان ومكان. وكنت بدأت في مقدمة من هذه المقدمات، ولما أنتهي منها بعد، وهي أن هذا الدين العظيم يحتوي على مقومات ثابتة لا تقبل تغييرا ولا تبديلا، مع أنه فيه الكثير الكثير من التطوير والتجديد والتبديل في كل يوم بما يتناسب مع وقائع وأحداث البشر التي تتجدد كل يوم. وكنت ألمحت إلى بعض هذه المقومات الثابتة والتي لا بد أن تكون ثابتة لا تتغير، حتى تكون هي المرجع وإليها المآل في كل أحكام هذا الدين وتصوراته وتشريعاته. كنت ذكرت بعضا من هذه الثوابت التي لا بد أن تكون ثوابت، وسأمر على بعض منها، بعض آخر لم أذكره أمر عليها مرورا لأنتقل بعد ذلك إلى ما يقبل التطور والتجديد في هذا الدين العظيم إن شاء الله تعالى. فمن هذه المقومات الثابتة التي لا ينبغي أن تتطرأ إليها يد التجديد أبدا، أن الله تبارك وتعالى قد جعلنا مستخلفين في هذه الأرض، وأن كل حركة من حركات البشر ونشاط من نشاطات الإنسانية لا بد أن يكون منطلقا من هذه الحقيقة. فالنشاطات الإنسانية التي تتجدد وتتطور على الدوام لا بد أن تكون منطلقة ومنبعثة من حقيقة ثابتة، وهي أننا خلفاء في هذه الأرض، لسنا نملك شيئا ولا نملك تطورا ولا تجديدا إلا بناء على استخلافنا في هذه الأرض، وأن الذي استخلفنا هو ربنا تبارك وتعالى لإعمار أرضه وإقامة هذه الأكوان على الشكل الذي يرضيه سبحانه وتعالى، وأن المستخلف الذي هو الله عز وجل قد أمدنا في استخلافنا هذا بشريعة لا تقبل الغلط أبدا، لأن هذه الشريعة هي من صنع ربنا تبارك وتعالى ووضعه لنا، وضعها لنا كي تقبل كل جديد في هذا الزمن وكل جديد على ممر الأزمان إلى قيام الساعة. حقيقة أننا مستخلفون في هذه الأرض منذ أن خلق الله عز وجل أول بشر على الإطلاق وهو سيدنا آدم، ومن اللحظة الأولى إذ أخبر ربنا عز وجل ملائكته فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. فوجودنا على وجه هذه الأرض ليس عبثا وليس لعبا وليس هباء هكذا دون ترتيب وتنظيم ومرجع نرجع إليه، وجودنا على هذه الأرض إنما هو وجود الخليفة، الخليفة الذي له نظام يسير عليه والذي له منهج لا يستطيع الخروج عنه أبدا حتى يحقق هذه الحكمة التي هي الخلافة في هذه الأرض بأمر ربنا تبارك وتعالى. ويتجدد هذا التذكير من الله تبارك وتعالى لأنبيائه ورسله وعلى ألسنتهم إلى البشرية إلى قيام الساعة: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض لتحكم بين الناس بالحق. إنما جعل خليفة، وجعلنا نحن البشر على الإطلاق خلفاء في هذه الأرض لنحكم بين الناس ولنحكم بين أنفسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعاتنا وفي نشاطاتنا كلها وفي تقدم البشرية دائما وأبدا، لنحكم على هدي من شرع ربنا تبارك وتعالى، وإلا فإننا نكون قد خن الأمانة وخرجنا عن مقتضى الخلافة في هذه الأرض. ولقد أشار نبينا صلى الله عليه وسلم إلى معنى هذه الخلافة فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، إن الدنيا حلوة خضرة، يعني تستهوي الأنظار وتستجلب القلوب لتخرج عن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها وعن الوظيفة التي خلقوا من أجلها وهي الخلافة في هذه الأرض وإعمار هذه الدنيا على ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. هذا الاستخلاف حقيقة كذلك من الحقائق الثابتة التي لا ينبغي أن تتغير، ومعنى ثباتها أن يثبت في ذهن البشر ولا يتغير أبدا أن انطلاقاتهم كلها ونشاطاتهم وتطويراتهم تنبع من هذه الخلافة في الأرض ولا تخرج عنها بحال من الأحوال. ومعنى آخر من المعاني الثابتة التي لا تقبل تغييرا ولا تبديلا أن الله تبارك وتعالى قد جعل الناس كلهم سواء، جعل الناس كلهم سواء كما ورد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قبل أن يغادر هذه الدنيا، وقد رسخ في هذه الخطة بعض الحقائق الثابتة التي ينبغي أن يتناقلها البشر وأن ترسخ في نفوس المؤمنين دون تغيير ولا تبديل، من جملة ما قال فيها: والناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذه حقيقة أيضا ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، لا يتميز أحد على أحد لا بلون ولا بطبقة ولا بانتماء ولا بعرق ولا بأي شيء آخر، فالناس سواسية. وإذا فضل أحد على أحد فينبغي أن يكون للتفضيل مقياس واحد، وإذا تعددت المقاييس في التفضيل انقلبت حياة البشر إلى فوضى لا أول لها ولا آخر، وإلى مظالم تتكرر كل يوم ولا يمكن الخروج عن هذه المظالم كلها إلا بتحطيم كل مقياس غير المقياس الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه، بأن تفضيل البشر بعضهم على بعض لا يكون إلا بأمر واحد هو التقوى، تقوى الله تبارك وتعالى. وحقيقة أخرى ثابتة كذلك لا تقبل التغيير والتبديل أن تجمعات البشر، أن السلك الذي ينظمهم، أن الدول التي تجمعهم، أن كل تجمع من تجمعاتهم ينبغي أن ينبني على العقيدة والإيمان فحسب، ولا رابط لهم سوى ذلك، ولا راية يتجمعون تحتها إلا راية الإيمان بالله تبارك وتعالى، راية الدين. فإذا استبدلت هذه الراية برايات أخرى فلا بد أن تقع المظالم، ولا بد أن نهوي في دركات سافلة لن نخرج منها إلا بالعودة إلى الراية الأولى التي قررها الله تبارك وتعالى وأنبياؤه ورسله، أن التجمع لا بد أن يكون تحت ظل الإيمان بالله وحده لا شريك له، لأن غير الله تبارك وتعالى إذا حكم بالبشر فإنه لا بد أن يظلم، سواء كان فردا أو جماعة أو قبيلة أو هيئة أو اتجاها أو مذهبا سياسيا أو فلسفيا، فلا بد أن يظلم الخلق، ولا بد أن يقع التنافر والتشاكس بين عباد الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يتجمعوا تحت ظل الإيمان بالله تبارك وتعالى، الله الذي لا يظلم أحدا وليست له مصلحة في ظلم أحد، وإن الله تبارك وتعالى قد حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى. وهذه أيضا حقيقة أخرى، وهذه الحقائق التي أمر عليها مرورا سريعا لا بد من الوقوف عندها لإشباعها بكثير الكثير من الأدلة السمعية والعقلية، من أدلة نصوص الشرع، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الأدلة العقلية التي تبطل وتفسد كل ما سواها، وأن كل حقيقة تخالف هذه الحقائق فليس من ورائها إلا البغي والعدوان والظلم والفساد. ثم بعد ذلك ننتقل إلى معنى آخر، وهو أن هذا الدين إذا كان فيه كثير من هذه الثوابت التي أشرت إلى بعضها والهام منها، فإنه دين كذلك فيه كثير من ملامح التجديد والتبديل والتطوير بما يتناسب مع حاجة البشر. وليس من المعقول أن تكون حوائج البشر في القرن العشرين أو الثلاثين أو الأربعين هي نفسها حاجات البشر منذ 15 قرنا حينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن حاجاتهم تتجدد ووقائعهم تتجدد وتتطور، وأن الأحداث تأتي بجديد في كل يوم، فلا بد أن يكون هنالك تجديد في هذا الدين، وأن تشريعات هذا الدين ليست قوالب جامدة لا تقبل أي تطوير أو تغيير أو تبديل. لكنني كنت ذكرت في أول هذا البحث منذ عدد من الخطب أن هذا الدين يتميز على كل ما عداه من أديان السماء أو قوانين الأرض، أن فيه حركة وفيه تجديدا وتطويرا، ولكن حول محاور ثابتة وضمن إطار ثابت، لأن الحركة دون محور ثابت تدور حوله فإنها انطلاق في الفراغ، لا بد أن تصطدم بالكثير الكثير، ولا بد أن تسبب من المشاكل والويلات ما لا أول له ولا آخر. وهكذا خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون جعله على النسق نفسه، فكما أن الله تبارك وتعالى جعل دينه فيه الثوابت وفيه المتغيرات حول هذه الثوابت، جعل خليقته كلها كذلك. فمما يقوله مثلا علماء الذرة إن الذرة تتألف من نواة ثابتة، وأن الإلكترونات تتجدد في الدوران حولها دائما وأبدا، لكنها ثابتة في مدارها لا يمكن أن تخرج عن هذا المدار أبدا، وأن كل نجم وكل كوكب في السماوات كلها حينما يدور فإنه يدور حول محور ثابت، ولو لم يكن هذا الدوران حول محور ثابت فإن هذه النجوم والكواكب والسيارات ستنطلق في الفضاء انطلاقا مشوها وانطلاقا مخربا تخريبا لا أول له ولا آخر. وثبات هذه الأفلاك والكواكب وهذه النجوم والسيارات ثباتها حول محاورها هو الذي يحفظ على الخليقة انتظامها واتساقها وبقاءها واستمرارها إلى قيام الساعة. وكذلك جعل ربنا تبارك وتعالى دينه وشريعته على هذه الشاكلة. مما يلفت النظر مثلا في بعض تشريعات الإسلام على سبيل الرمز، كيف جعل الله تبارك وتعالى هذه الكعبة المشرفة ثابتة في مكانها، والخلق جميعا دائما يدورون حولها بتجدد لا ينقطع إلى قيام الساعة، وأن دورة البشر حول هذه الكعبة المشرفة هي نفسها دورة الأفلاك والكواكب حول محاورها، فكما أن دورة الأفلاك والكواكب حول محاورها ودورة الإلكترونات حول النواة هي بعكس عقارب الساعة، فكذلك جعل الله تبارك وتعالى الطواف حول الكعبة بعكس عقارب الساعة. ولو أن أحدا من المسلمين أراد أن يطوف بالعكس، يعني كما تدور عقارب الساعة، لحكم الفقهاء جميعا بفساد طوافه وأنه لا يفعل شيئا إلا اللعب والعبث. ثم بعد ذلك نجد أحكام الإسلام كلها التي تقبل التجديد والتطوير والتبديل عائدة إلى قواعد ثابتة، وسآتي إلى على شيء من ذلك ببعض التفصيلات. ولكنني قبل أن أفصل في ذلك أريد حتى أثبت هذه الحقائق التي ذكرتها، وحتى يعلم الجميع أن دين الله عز وجل لم يستمر إلى يومنا هذا إلا بمراعاة هذه الحقيقة، أنه لا بد من التطوير والتجديد لأمور معينة قد نص عليها الشرع، ضمن محاور ثابتة قد نص عليها الشرع كذلك. قبل أن أدخل فيما يقبل التطوير والتجديد، أود أن أثبت هذه الحقيقة حتى لا ينتابها شيء من الشك أو الريب أبدا، بمثالين من تاريخ الفرق الإسلامية. فرقة أصرت على التجديد والتطوير دون الرجوع إلى حقائق ثابتة أو بنفي بعض الحقائق الثابتة ونفيها من أساسها، وأنها فرقة قوية جدا، حتى إنها قد استطاعت في فترة من فترات التاريخ أن تتسلم زمام الحكم وأن تفرض مذهبها بالقوة وأن تضغط على خصومها من أهل السنة والجماعة ضغطا سياسيا وعنيفا رهيبا جدا. ومع ذلك فإن هذه الانطلاقة بالتجديد والتطوير دون الرجوع إلى الأصل الثابت لم تكفل لهذه الفرقة الثبات، وإنما انقرضت بعد مضي قرون قليلة من الزمن، انقرضت وانتهت ولم يبق لها وجود إلا في بطون بعض الكتب يمكن أن تراجع نظرياتها وآراؤها. أما الواقع الأرضي على أرض المسلمين والعالم الإسلامي جميعا فقد انقرضت ولم يبق لها وجود، لأن الثبات في كثير من قيم الإسلام ومبادئه هو أمر لا بد منه، وهو الرهين بثبات الإسلام إلى يوم القيامة وبقائه واستمراره، لا بد أن يكون متدعما مرتبطا بأمور ثابتة وقيم لا تتغير. وفرقة أخرى اختارت لنفسها الثبات في كل شيء، حتى الثبات في النظر إلى النصوص، تنظر إليها مع جمود كامل وتوقف عن التطوير والتغيير في فهم هذه النصوص، النصوص التي تقبل أن تفهم على أكثر من وجه، والنصوص التي تعطينا نحن البشر مرونة لنفهمها على أكثر من وجه. مع ذلك اختارت هذه الفرقة لنفسها ثباتا وجمودا غريبا، من أجل ذلك لم تستطع كذلك هذه الفرقة أن تثبت إلا سنية معدودة أو قرونا قليلة جدا، ثم انقرضت بعد ذلك انقراضا تاما ولم يبق من مقلديها أحد على وجه الأرض أبدا. أما الفرقة الأولى فهي فرقة المعتزلة. فرقة المعتزلة تسمعون عنها، واسمها شائع بين المسلمين، ولكن وجودها قد انقرض وانتهى منذ زمن طويل جدا. هذه الفرقة لا أستطيع أن أخوض في آرائها كلها، لأنه لا علاقة لنا بكل آرائها في بحثنا الذي نحن بصدده، لكن هنالك بعض القواعد التي ترجع إليها كل آراء هذه الفرقة، هي القواعد التي تهمنا في بحثنا هذا. هذه الفرقة نشأت أول ما نشأت على يد واصل بن عطاء صاحب سيدنا الحسن البصري رضي الله تعالى، وقد كان تلميذا من تلامذه يجلس في حلقته ويركن إليه، ولكنه شذ في بعض آرائه فحاول الحسن أن يقومها. ولما اصطدم بسيدنا الحسن رضي الله تعالى عنه مرات متكررات ولم يستطع أن يرد على الحسن ردا يقبله العقل والشرع، اعتزل واصل في حلقة مستقلة بعيدة عن الحسن رضي الله تعالى عنه، فقال الحسن: اعتزلنا عطاء، فسميت فرقته بالمعتزلة. وواصل واصل بن عطاء بعد ذلك اجتهاداته وآراءه وخلفها لمن بعده، واستمرت هذه الفرقة حتى استلمت زمام الحكم على يد المأمون العباسي، ثم المعتصم من بعده كذلك، ثم سلب الحكم من يدها وعاد إلى أهل السنة والجماعة. ومن الجدير بالذكر أن المعتزلة حينما حكمت حاولت أن تفرض مذهبها بالقوة وبالعنف والشدة والسجن والقتل والإرهاب، ولما سلب من يدها الحكم وعاد إلى أهل السنة والجماعة ترك أهل السنة هذه الفرقة تعمل بطلاقة وحرية كاملة في المساجد والأسواق والمدارس والشوارع، تعمل بملء راحتها، لأن أهل السنة بمذهبهم الصادق المستقيم يخاطبون عقول الناس ولا يتخطون العقول ولا يتجاوزونها. ولكن هذه الفرقة بعد أن أتيح لها أن تعمل بملء راحتها لم تستطع أن تحافظ على مذهبها محافظة كاملة، فذاب هذا المذهب وانقرض رويدا رويدا، مع أنه لا يمارس ضده أي ضغط من الضغوط ولا تمارس ضده أي مصلحة من المصالح، ومع ذلك لم تستطع هذه الفرقة أن تستمر، لأن قواعدها لم تكن بتلك القواعد التي تسمح لها بالاستمرار والبقاء. من أول قواعد هذه الفرقة التي زاغت وابتعدت، ومن الجدير بالذكر أن أنبه إلى أن هذه الفرقة لا يجوز تكفيرها بحال من الأحوال، ولقد رأيت بعض من يكفر هذه الفرقة وهذا غلط فاحش، فالتكفير ليس أمرا سهلا ولا ينبغي أن يقدم عليه أحد إلا بعد كثير من التروي والفهم لنصوص الشرع ولما أقدم عليه هذا الرجل الذي يكفر أو المذهب الذي يكفر. المهم أن هذه الفرقة كان من أولى قواعدها ومبادئها التحسين والتقبيح العقلي، وبمعنى آخر أن المسلمين جميعا بكل فرقهم ومذاهبهم قالوا: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. هذه قاعدة من قواعد المسلمين جميعا، أنه لا حكم إلا لله. ومعنى هذا الكلام أنه لا حكم إلا لله أننا لا نحكم إلا بهدي من الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك هذا الهدي من الله نصل إليه كذلك عن طريق أوامر الله عز وجل ونواهيه ونصوصه، لا يحكمنا إلا الله عز وجل، وكذلك تشريعاته وأوامره ونواهيه، وكل شريعته لا نفهمها إلا من نصوصه، فلا حكم إلا لله بهذين المعنيين. أما المعتزلة فقالوا بالمعنى الأول أنه لا حكم إلا لله، أنه لا يحكمنا إلا الله عز وجل، لكن ماذا يأمرنا الله عز وجل وماذا يطلب منا فهذا أمر نصل إليه بعقولنا، ونصوص الشرع من كتاب الله وسنة رسوله تعيننا وتكشف لنا الغطاء، وليست هي الأصل، إنما الأصل هو العقل في الوصول إلى ما يريده ربنا عز وجل أو ما يأمره وما يطلبه منا نحن البشر. وهذا فرق جوهري كبير بين المسلمين جميعا وبين المعتزلة. ولذلك قالوا بالتحسين والتقبيح العقلي، يعني قال المسلمون جميعا إن الحسن ما حسنه الشرع، وإن القبيح ما قبحه الشرع، ويعنون بالحسن هو الحسن الذي يستحق المدح في الدنيا والآخرة، ويعنون بالقبيح هو القبيح الذي يستحق الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة. وقال المعتزلة: ليس الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، إنما الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. وهم بهذا ينسفون مقوما عظيما من المقومات الثابتة التي ينبغي أن لا تتغير ولا تتبدل، جعلوها متغيرة متطورة بشكل دائم ومستمر، لأن عقول البشر تختلف اختلافا بينا ولا تجتمع على قاعدة واحدة راسخة. فعقلي اليوم الذي يريني شيئا معينا حسنا هو عقلي بذاته الذي يريني بعد 10 سنين هذا الأمر الذي رأيته حسنا يريني إياه قبيحا. وعقول الناس في مجتمع واحد في زمن واحد تختلف من عقل إلى عقل ومن رأي إلى رأي. وكثير الكثير من العقلاء النوابغ الراسخين في الفهم والعقل والتمكن يختلفون بعضهم مع بعض في مسألة واحدة، فكيف لا تختلف العقول من زمن إلى زمن ومن وقت إلى وقت ومن مجتمع إلى مجتمع ومن أرض إلى أرض باختلاف المعطيات والثقافات والوقائع والأحداث؟ فإذا كان العقل هو الحكم في التحسين والتقبيح في كل شيء، إذن لا ثبات لقاعدة من القواعد إذا كان العقل هو المحكم، والعقل في تطور دائم، والعقل في اختلاف دائم بين البشر وفي الأزمان وفي الأوقات وفي الأمكنة والأراضي ومن خلال المعطيات التي تمد هذا العقل. لقد انقرضت هذه الفئة لأنها جعلت أولى قواعدها الاعتماد على العقل لا الاعتماد على الشرع. وأعود فأقول إنهم لم ينكروا أن الله عز وجل هو الحاكم وحده لا شريك له أبدا، وإلا لو أنكروا ذلك لخرجوا من ملة الإسلام ولكانوا كفرة بإجماع المسلمين، ولكنهم لم ينكروا هذه الحقيقة، ولكنهم قالوا إننا نستطيع أن نصل إلى أحكام الله عز وجل كلها أصولا وفروعا، نستطيع أن نصل إليها بمجرد العقول ولسنا بحاجة إلى الشرع، وإذا ورد الشرع فإننا نستأنس به استئنافا ويضيء لنا الطريق. أما الاعتماد الأصيل فإنما هو على العقل. من هنا زاغت هذه الفرقة وضلت، ومن هنا أيضا انقرضت هذه الفرقة وانتهت ولم تثبت، وثبت الإسلام صافيا خالصا سائغا والحمد لله إلى هذا الزمن، وسيبقى ثابتا خالصا سائغا إلى يوم القيامة إن شاء الله. هذا عرض سريع تاريخي لهذه الفرقة، مجمل بما نحتاج إليه من بعض قواعدها. وسآتي في الخطبة القادمة إن شاء الله على الفرقة الأخرى التي جمدت عند ظواهر النصوص ولم تقبل أي تجديد أو تطوير فانقرضت كذلك، وسآتي مع ذكر تلك الفرقة إلى ما يقبل التطوير والتجديد وكيف يقبل التجديد والتطوير بقواعد ينبغي أن لا تخرق أبدا فيما يأتي إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، أستغفر الله.